بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يا أيها الذين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. صدق الله.